بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس العضد على ابن الحاجب قال: وصلنا إلى قول المصنف: وأورد على التصور، أي وأورد على تقسيم التصور. وأورد على التصور أي على تقسيم التصور. أنت قسمت التصور إلى ماذا؟ إلى مطلوب وإلى ضروري. تصور مطلوب وتصور ضروري. وأورد على تقسيم التصور إلى مطلوب وضروري. إن كان التصور أي التصور حاصلا فلا طلب، وإلا فلا شعور به فلا طلب. أنت قسمت انظر يا مولاي، أنت قسمت التصور إلى ضروري ومطلوب. هو يعترض عليك ويقول: التصور ليس منه قسم يقال عنه مطلوب، المطلوب ليس قسم من التصور. أنت قسمت التصور إلى ضروري ومطلوب، هذا القسم الذي تسميه بالمطلوب غير موجود. لماذا؟ هذا التصور إما أن يكون موجودا أو غيره، إما أن يكون موجودا في الذهن أو غيره موجود في الذهن. فإن كان موجودا في الذهن فتصوره تحصيل للحاصل، يعني إن كان حاصلا فلا يطلب. كيف يطلب شيء، كيف يطلب تحصيل شيء وهو حاصل؟ إن كان التصور حاصلا فطلبه تحصيل للحاصل، ومن ثم فلا طلب. طب وإن لم يكن الشيء الذي تتصوره حاصلا في الذهن، يبقى هو غير مشعور به، وغير المشعور به لا يمكن أن يطلب. واضح؟ شيء أنت لا تشعر به كيف تطلبه؟ يكون عبثا. لا، مش عبثا، هو الطلب يستلزم مطلوبا. الشيء الذي لا تعلمه ولا تخطر لك على بال كيف تتوجه إليه؟ يعني الطلب توجه إلى جهة، الطلب توجه إلى جهة. إذا كانت هذه الجهة غير مشعور بها أصلا كيف تتوجه إليه؟ يبقى وأورد على تقسيم التصور، أورد أنه ليس يوجد منه قسم يقال أو يسمى بالمطلوب. لماذا؟ لأنه إن كان التصور حاصلا فلا طلب، لأن طلبه حينئذ يكون تحصيلا، لأن طلبه حينئذ يكون تحصيلا للحاصل. طب وإن لم يكن حاصلا فهو غير مشعور به، غير مشعور به، وغير المشعور به لا يطلب. يا مولانا، أنت لا تعلم علم أصول الفقه، لا تعلم قواعده، ولكن تعلم اسمه. يبقى علم أصول الفقه مشعور به؟ آه مشعور به، أنا أعلم أن هناك علم أصول الفقه، وسمعت أن هذا العلم مفيد، وإن كنت لا أعلم ما هو، فأنا أطلب شيئا مشعورا به. طيب، علم أنت لم تسمع عنه، علم أنت لم تسمع عنه، هل يمكنك طلبه؟ لا. إذا كان غير مشعور به لا يمكن طلبه، كده واضح؟ وعلى كلا التقديرين فلا طلب. وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها، والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين. وأجيب بأنه يشعر بها، يشعر بها، الهاء في بها تعود على إيه؟ يشعر بها بالمطلوب. لا، هو بها دي الهاء هنا تعود على إيه؟ هو قبل ذلك قال لك إيه؟ وهو ما كان متعلقه مركبا فتطلب مفرداته. المركب تطلب إيه؟ مش الإنسان مركب من الحيواني والناطقين؟ فتطلب مفرداته. إذا أردت أن أتصور الإنسان أطلب مفرداته التي هي الحيوانية والناطقية. والمطلوب هو قال لك إيه؟ وأجيب بأنه يشعر بها، أي بالمفردات، أي بالإيه؟ بالمفردات. أجيب أنه يشعر بمفردات المركب، يشعر بها وبغيرها، والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين. تفهم هذا؟ يشعر بها. طيب أنا الآن عندما أردت أن أتصور الإنسان شعرت بإيه؟ شعرت بالحيوانية وبالجامدية، وشعرت بالناطقية، وشعرت بالصاهلية والناهقية، تمام؟ يبقى أنا شعرت بإيه؟ شعرت بمفردات المركب وبغيرها، والمطلوب إيه؟ والمطلوب تعيين بعضها. الإنسان هل هو من قبيل الحيوان أم من قبيل الجماد؟ لا، هو من قبيل الحيوان. يبقى أنا شعرت بالحيوانية والجامدية وعينت الحيوانية. طب من أي حيوان هو؟ هل هو من النوع الناطق أم من النوع الصاهل أم من النوع الناهق؟ لا، تحقق عندي أنه من النوع الناطق، فأقول إذن الإنسان حيوان ناطق. يبقى أنت تشعر بالمفردات، ماشي؟ وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها، تمام كده؟ يشعر بها وبغيرها مختلطة هذه بتلك، مختلطة هذه بتلك، والمطلوب إيه؟ تعيين. والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين. فتقول أنا أعين الحيوانية للجامدية، أعين الناطقية للناهقية، وأورد ذلك على التصديق، وأورد ذلك على التصديق. مش أنت قلت التصديق منه مطلوب وضروري؟ الواحد ونصف الاثنين هنا نفس الإشكال. الواحد ونصف الاثنين هذا تصديق ضروري. طب والعالم حادث؟ قال لا، ده تصديق مطلوب، تصديق مطلوب. وأجيب وأورد ذلك على التصديق. إن كان حاصلا فطلبه تحصيل للحاصل فلا يطلب. طب وإن لم يكن حاصلا فهو غير مشعور به، وغير المشعور به لا يمكن طلبه، لا يمكن طلبه. وأجيب بأنه يتصور، بأنه يتصور النسبة بنفي أو إثبات من غير تعيين ثم يطلب التعيين، كأنه انظر يا مولانا، كأنه أجاب عن ماذا. أنت تقول إيه؟ التصديق إما أن يكون حاصلا وإما أن يكون إيه؟ غير حاصل. فإن كان حاصلا فلا يطلب، وإن كان غير حاصل فهو غير مشعور به فلا يطلب. أجاب لك غير الحاصل مشعور به من وجه. العالم حادث، أنا أتصور هذا التصديق حاصل عندي على وجه التردد، هذا التصديق حاصل عندي على وجه التردد. العالم حادث يحتمل، العالم ليس بحادث يحتمل. يبقى هذا التصديق حاصل عندي بلا تردد، فيطلب تعيين أحد الاحتمالين. يبقى هذا التصور حاصل على الإيه؟ من غير تعيين، فيطلب إيه؟ تعيينه، فيطلب تعيينه. اتضح؟ تمام. وأجيب بأنه يتصور بنفي أو إثبات من غير تعيين للنفي ومن غير تعيين للإثبات، ثم يطلب تعيين أحدهما. تصل في النهاية تطلب، أنا أريد أحد الأمرين، هل هو حادث أم هو ليس بحادث. ولا يلزم من تصور النسبة حصولها، ولا يلزم من تصور النسبة إيه؟ حصول النسبة يا مولانا. هذا معنى واضح، واضح جدا. أنا أتصور زيد، وأتصور القيام، وأتصور حصول القيام من زيد، لكن هل يلزم من ذلك إذا تصورت قيام زيد أن يكون قيام زيد واقع؟ لا. طب بدليل إيه؟ بدليل أنك في الشك تتصور زيدا وتتصور القيامة وتتصور حصول القيام من زيد وتتصور عدم حصول القيام من زيد. فلو كان تصور الشيء يستلزم حصوله، أنا تصورت حصول القيام منه فيكون القيام واقع واقعا، وتصورت عدم حصول القيام منه فيكون قيامه غير غير واقع. الاثنين يبقى يلزم أن يكون واقع غير واقع، وهذا محال. يبقى قد تحصل النسبة، قد تتصور النسبة ولا تحصل، ولا يلزم من تصور النسبة حصولها، وإلا لزم النقيدان، لزم اجتماع النقيدين. أقول قد أريد على التصور أنه لا مطلوب منه، أنه لا مطلوب منه، ليس المطلوب من جملة أقسامه، واضح؟ ليس هناك قسم من التصور يقال عنه أو يسمى بالمطلوب، ليس في التصور قسم يسمى بالمطلوب. لماذا؟ لأنه إما حاصل فلا يطلب، لكونه أي لكون طلبه تحصيلا للحاصل، وإما غير حاصل فلا شعور به فلا يطلب، لأن الطلب يستدعي جهة، الطلب يستدعي جهة. وغير المشعور به لا جهة له فلا يمكن طلبه، لا يقال. هذا اعتراض من العضد قال في الحواشي أنه أخذه من المختصر الكبير ابن الحاجب. هذا جواب استضعفه العضد تابعا لابن الحاجب في المنتهى، لكن في الحواشي قالوا أنه جواب صحيح. جواب إيه؟ صحيح. لا يقال إنه حاصل من وجه دون وجه، لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه. مفهوم هذا؟ أشرح، هو سهل جدا. لو أنت تقول أمنع القسمة الثنائية التي قسمتها، أنت تقول إما أن يكون حاصلا فلا يطلب، أو غير حاصل بالمرة فلا يطلب، وتجعل القسمة الثنائية. أنا أمنع القسمة الثنائية بل القسمة الثلاثية، والحاصل أن الشيء إما أن التصور إما أن يكون حاصلا فلا يطلب، وإما أن يكون غير حاصل بالمرة فلا يطلب، وإما أن يكون حاصلا من وجه دون وجه. كأن أعلم الإنسان حيوان لكن لا أعلمه من أي نوع هو، هل هو ناطق أم إيه؟ أم صاهي؟ طيب يبقى الإنسان مشعور به ولا غير مشعور به؟ مشعور به من وجه، فيطلب من الوجه الآخر. يعني كأن حاصل هذا الجواب، لا نسلم انحصار التصور في أن يكون حاصلا من كل وجه أو غير حاصل من كل وجه، بل قد يكون حاصلا من وجه دون وجه. الشيخ العبد يقول لا يقال هذا. لماذا؟ لأنه سيعود الكلام إلى ما قررناه فيما سبق، بأن نقول إن كان تصوره حاصلا من وجه فهو من الوجه الذي حصل به لا يطلب، وإن كان في الوجه الآخر غير حاصل فالوجه الآخر غير مشعور به فلا يطلب، فيعود الكلام إلى إيه؟ إلى القسمين. تفهم هذا؟ إن كان حاصلا من وجه فهو من هذا الوجه لا يطلب، لأن طلبه تحصيل للحاصل. طب ومن الوجه الذي طب التصور حاصل من وجه، هو من هذا الوجه لا يطلب. طب والتصور ليس حاصلا من الوجه الآخر، يبقى من الوجه الذي لم يحصل لا يطلب لأنه غير مشعور به. هذا الجواب لا يقال إنه التصور حاصل من وجه دون وجه، فالقسمة الثلاثية ليست ثنائية، لأنه يعود الكلام، يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه، يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه، أي حاصل هذا القسم راجع إلى القسمين السابقين، التصور الحاصل من وجه دون وجه راجع إلى القسمين السابقين، لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه. فنقول إن من الوجه الذي حصل به لا يطلب، لأن طلبه تحصيل للحاصل، وأما الوجه الذي لم يحصل به فهو غير مشعور به فلا يطلب، فالحاصل أيضا أنه غير مطلوب. متضح؟ مع أن هذا الجواب قال عنه الحواشي هو جواب صحيح، جواب صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم أنه حيوان ولم يعلم من أي وجه هو فقد شعر به من وجه، ماشي؟ يعني كأنك أدركته إدراكا ناقصا، وهذا الإدراك الناقص جعلك تشعر به، فتطلب إيه؟ فتطلب الإدراك الكامل. الجواب الصحيح تقصد جواب العدد؟ هو لم يرتضي هذا الجواب، هو لم يرتضي، هو يقول لك لا يقال كذا، مع أن هذا مع أنه في نفس الأمر جواب مرضي. يبقى هذا الجواب غير مرضي عند العضد، وهو متابع فيه لابن الحنفي المختصر الكبير، ماشي، لكنه جواب صحيح على كل حال. بل الجواب في نظر العضد، احنا كده عندنا جوابان، الجواب الذي لم يرتضيه العضد والجواب الذي يرتضيه. الجواب الذي لم يرتضيه العضد نحن نرتضيه، والجواب الثاني نرتضيه ايضا. بل الجواب انه يشعر بها، اي بمفرداته التي ذكر انها تطلب لتعرف متميزة عن غيرها، وانه يشعر بها ويشعر بغيرها. الانسان قد يكون حيوانا، قد يكون جمادا، قد يكون حيوانا، قد يكون جمادا، ماشي. يبقى الحيوانية من مفرداته، والجامدية ليست من مفرداته، وهو شعر بالحيوانية والجامدية فيطلب التعيين، هل هو من قبيل الجماد أم من قبيل الحيوان؟ طب فإذا علم أنه من قبيل الحيوان ينظر، هناك حيوان ناطق، حيوان صاهل، حيوان ناهق، فهل هو من قبيل الناهق ولا من قبيل الصاهل ولا من قبيل الناطق؟ فيعين. طرح. بل الجواب أنه يشعر بها، أي بمفرداته التي ذكر أنها تطلب لتعرف متميزة منفصلة عن غيره، كما أنه يشعر بغيرها. كلمة مفصلة أي مفرقة، يعني إيه؟ مختلطة. مفصلة يعني إيه؟ مختلطة. ويطلب تخصيص بعضها بالتعيين. يبقى أنت عندك جملة أوصاف بعضها من مفرداته وبعضها ليست من مفرداته، ماشي، والمطلوب هو تعيين بعض هذه المفردات. لو اختصر الشيخ على هذا كان يكفي جدا، ماشي، لكن على كل إن هو يعني إيضاحه يحتاج إلى إيضاح ساعة. كمن يرى أشخاصا كثيرة، خلي بالك مش حاجة، خلي بالك من حاجة، أنا أنبهك على معنى أريدك أنت أن تجيب. أنت عندك التعريف يكون تعريفا بالحد وتعريفا بالرسم. التعريف بالحد والتعريف بالرسم إنما هو في المعقولات، فأراد الشيخ رحمه الله أن يوضح ذلك بالمحسوسات، يقول لك اعتبر المعقولات التي تخفى عليك بالمحسوسات التي لا تخفى عليك. فيقول لك كمن إيه؟ كمن يرى أشخاصا كثيرة فيهم زيد ولا يعرفه بعينه، فيسأل عنه من يعرفه فيضع يده على أحدهم ويقول زيد هو هذا، أو يعرفه بعلامة علمها لزيد دون من عداه. إذا علم أن فيهم زيد يمكن أن يدركه، إذا علم هناك بعض المغرب ما الماتريك يسبق النتيجة. تمام. طيب هو دلوقتي زيد مشعور به. آه مشعور به بس ليس شعورا كاملا. زيد مشعور به. أنا لو أجهل زيدا بالمر من كل وجه لا يمكن أن أطلبه. لكن زيد أنا أعلمه من وجه دون وجه. أنا أعلم اسمه ولا أعلم شكله ولا أعلم وصفه. ماشي. أنا أعلم زيد، أعلم اسمه ولا أعلم عينه. أعلم اسمه ولا أعلم عينه. طيب زيد هذا مشعور به من وجه دون وجه، أعلم اسمه ولا أعلم عينه، فأسأل عنه. فإذا قلت لي زيد هو ذلك الرجل، هذا تعريف بالذاتيات. أنت عرفتني بذات زيد، بعين زيد، فهذا أشبه بما يسمى بالحد. هذا أشبه، هذا في المحسوسات يقابل التعريف بالحد في المعقولات. أين زيد؟ فتقول من هو زيد؟ فتقول زيد هذا. من هو زيد؟ زيد هذا، هذا الرجل. هذا أشبه بالتعريف بالإيه؟ بالحد. يبقى هذا في المحسوسات كالتعريف بالحد في المعقولات. طب لو قلت لك زيد طويل القامة أسود الوجه وليس في الخوض أحد طويل القامة أسود الوجه غيره، فإذا رأيت أنا رجل طويل القامة أسود الوجه أعرف أنه إيه؟ زيد. أنه زيد. يبقى عرفته ليس بذاته وإنما بوصفه. فهذا في المحسوسات أشبه شيء بالتعريف بالرسم في المعقولات. يبقى كمن قال من هو زيد فقلت زيد هذا، فهذا كالتعريف بالذات، هذا كالتعريف بالحد. ولو قلت لك زيد من شأنه كذا ومن شأنه كذا ومن شأنه، إذا رأيت رجلا يطعم الناس فاعلم أنه زيد. فرأيت رجلا يطعم الناس فعرفت أنه إيه؟ زيد. بس إطعامه الناس هل هو ذاتي؟ لا، ليس ذاتي. يبقى هذا أشبه بالتعريف بالإيه؟ بالرسم. بس على كل أنت وصلنا أخذنا من هذا المثال عدة أمور. غير المشعور به، إذا لم تشعر به من كل وجه لا يمكن أن يطلب، لابد وأن يكون مشعورا به من وجه. ماشي. والتحقيق، هذا مزيد إيضاح. أنا فهمت الأول فأتى بمثال، ففهمت المثال فأتى بتحقيق. ماشي. والتحقيق أنه ليس كل متصور متصورا تفصيلا، أي تصورا حاضرا، بل منه ما هو كالمخزون المعرض عنه يلتفت إليه بالقصد، يلتفت إليه بالقصد فيحضر. فإذا استحضر جملة منه ورتبت حصل مجموع لم يكن. تمام. خلينا نشرح المعقولات وبعد كده نأتي بالمثال الذي استوضح به من المحسوسات. خليني أقول إيه، أقول في بعض التصورات حاضرة وبعض التصورات مستحضرة، بعض التصورات حاضرة وبعض التصورات مستحضرة. خلينا نتكلم عن التصورات الحاضرة. لو قلت لك، لو أنت تتصور الإنسان حيوانا ناطقا، فلو قلت لك ما الإنسان؟ واضح؟ تجيب على الفور حيوان ناطق، لأن تصور الإنسان حيوان ناطق هو تصور حاضر عندك. تمام؟ طيب. وعندي تصورات مستحضرة، أمثل بنفس المثال. أنا أتصور الإنسان إنسان، أتصوره إجمالا، واضح؟ بس يوجد عندي في ذهني معنى الحيوانية، ومعنى الجامدية ومعنى الناهقية ومعنى الناطقية ومعنى الصهيلية. هذه المعاني كلها موجودة في ذهني، تمام؟ هي كالمخزون، كالإيه؟ كالمخزون. فلو قلت لي تصور الإنسان، أنا أتصور الإنسان إنسان إجمالا، فقلت لي أنا أريدك أن تتصور الإنسان تفصيل، قلت الإنسان إنسان، لا، قلت لي هذا تصور إجمالي، أنا أريدك أن تتصور الإنسان تفصيلا، قلت طيب هو جماد أم حيوان؟ حيوان. هو ناطق أم صاهل؟ ناطق. فأنا أتيت، أنا عندي مخزون من مفردات كثيرة، مخزون من مفردات كثيرة، أستخرج منها شيئا فشيئا فشيئا. هذه التصورات المستخرجة إذا ركبتها، ركبت الحيوانية مع الناطقية، حصل عندي شيئا لم يكن حاصلا. فلو قلت أنا منذ ساعة سألتك ما الإنسان، قلت الإنسان إنسان، تمام؟ فقلت لك هذا التصور إجمالي، أنا أريد التصور التفصيلي. فبعد ساعة قلت لي الإنسان حيوان ناطق، هذا التصور كان حاصلا منذ ساعة؟ لا، لكنه حاصل الآن. فنستطيع أن نقول هناك تصورات حاضرة وتصورات إيه؟ مستحضرة. متصور؟ أتى بمثال من المحسوسات، تعرف اللبنات؟ لا. طيب اللبنات، هل يوجد جدار؟ هل يوجد جدار؟ لا يوجد جدار. أنا جئت باللبنات فوضعت لبنة بجوار لبنة بجوار لبنة، ووضعت فوق بعضها فوق بعض بنظام معين، فتكون عندي الجدار. بس اللبنات كانت عندي، لكن البناء لم يكن عندي. يبقى اللبنات التي كانت عندي حاصل منها جدار لم يكن حاصلا. فالمفردات التي عندي هي بمثابة الايه؟ اللبنات. والبناء الذي حصل من التركيب، احضار اللبنات وتركيبها، حصل منها جدار. فكذلك المفردات التي عندي استحضرتها وركبت بعضها مع بعض فحصل التصور. اقرأ كده. يقول ليس كل متصور متصورا تفصيلا، بل بعضها متصور إجمالي وبعضها متصور تفصيلي. وبالعبارة اللي احنا قلناها، هناك تصورات حاضرة وتصورات ايه؟ مستحضرة. ليس كل متصور متصورا تفصيلا أي حاضرا، بل منه حاضر ومنه ما هو كالمخزون اللي هو المستحضر. المخزون المعرض عنه، المعرض عنه يلتفت إليه بالقصد. أنا عندي تصورات كثيرة، تمام؟ أنا لا أنظر إليها الآن، لكن إذا قلت لي أنا لم أنظر إليها قبلا، لكن إذا قلت لي تصور الإنسان رجعت إليها. يلتفت إليه بالقصد، يلتفت إليه بالقصد فيحضر. فإذا استحضر فإذا استحضر المتصور جملة منه ورتبت، حصل مجموع لم يكن. الحيوان الناطق لم يكن عندي هذا التصور التفصيلي، لكنه وجد عندي، ماشي؟ لأنني أحضرت الحيوانية من بين الحيوانية والجامدية، وأحضرت الناطقية من بين الناطقية والصهيلية والناهقية، ماشي؟ حصل مجموع لم يكن، كمن بنى بناء، كمن بنى بناء، هذا البناء لم يكن موجودا ووجد، تمام؟ ثم ربما انتقل الذهن منه إليه، ربما انتقل الذهن منه إلى غيره مما كان مغفولا عنه أو متوجها إليه ليعقله بوجه آخر، كما ينتقل من الحر إلى الحار. طب كيف أشرح هذه؟ ومن الصوت إلى المصوت. طيب خليني كلام الشيخ برضك في شيء غريب جدا. تعرف تعريف بالحد وتعريف بالرسم؟ هو أتى بمثالين، مثل بالبناء ومثل بالانتقال من الحر إلى الإيه؟ إلى الحار، ومن الصوت إلى المصوت. هو هي برضك هو أتى بمثال للتعريف بالحد ومثال للتعريف بالإيه؟ بالرسم. الأول الحد والسن للرسم. انظر يا مولانا، أنا ليس عندي جدار. طيب اللبنات كونت اللبنات مع هيئة معينة، يبقى عندي المادة والصورة. المادة والصورة، المادة هي اللبنات، والصورة هي وضع اللبنات في بشكل إيه؟ بشكل معين. أنا الآن عندي جدار، فلو انتقلت من الجدار إلى مادته وصورته كأنني انتقلت إلى ذاتياته، كما أنتقل من الإنسان إلى الحيوانية والناطقية. واضح؟ كما أنتقل من الإنسان الذي أتصوره إجمالا إلى الحيوان الناطق الذي هو الإنسان الذي أتصوره تفصيلا. كده واضح؟ يبقى أنا انتقلت من الشيء إلى الشيء مفصلا بذاتياته، انتقلت من الشيء مجملا إلى الشيء مفصلا بإيه؟ بذاتياته. فقلت الجدار، انظر ما هذا الجدار؟ الجدار هذا لبنات مكونة بشكل إيه؟ بشكل معين. فإذا نظرت إلى المادة والصورة يبقى انتقلت من الجدار إجمالا إلى الجدار تفصيلا بذكر ذاتياته التي هي المادة والصورة. تمام كده؟ كمن يبني بناء ثم انتقل الذهن منه ماشي إلى غيره، مما كان مغفولا عنه. طب اقرأ ما بعد أو بقى، هو يشير إلى التعريف متوجها إليه. أو دعك نظرنا إلى ما قبل أو. ما قبل أو كما ذكر في الحاشية هنا أن هذا إشارة إلى التعريف بالحد. ما بعد أو إشارة إلى التعريف بالرسم. أو متوجها إليه ليعقله بوجه آخر، أو متوجها إليه ليعقله بوجه آخر. انظر يا مولانا، الإنسان عرفت أن الإنسان حيوان، وأنه ممكن عرفته حيوان ناطقا. أنا عرفت الإنسان من وجهي، واضح؟ أو متوجها إليه ليعقله بوجه آخر، أو متوجها إليه ليعقله بوجه آخر. أنا علمت الإنسان بوجهي، نعم، بالحيوان الناطق، لكن أريد أن أعرفه بوجه آخر، أنه مثلا الإنسان يكتب، يقادر على الكتابة، وليس من الحيوان ما هو قادر على الكتابة. فقلت لك الإنسان حيوان كاتب بالقوة، كاتب بالقوة، أو ضاحك بالقوة. هذا أنا ما توجهت إلى الكاتب إلا بعد أن تصورت الإنسان من جهة. أنا تصورت الإنسان من جهة كوني حيوانا ناطقا، ثم نظرت فوجدته قادرا على الكتابة، قادرا على الكتابة، وليس غيره قادرا على الكتابة. فقلت الإنسان حيوان كاتب بالقوة. اتضح؟ يبقى أو متوجها إليه، أو متوجها إليه ليتصور، هو قد تصوره من وجهه، لكنه يريد أن يتصوره من وجه آخر. أنا تصورته حيوانا ناطقا، كده واضح؟ يبقى انظر حتة مغفولا عنه دي بتتضح الآن. الإنسان أنا ما كنت أعرف هل هو حيوان أم جماد، ناطق أم ناهق، تمام؟ فأردت أن أكشف عن حقيقته ببيان ذاتياته، فعرفت أنه حيوان ناطق، فيكون هذا إيه؟ تعريفا بالإيه؟ بالحدي. طب بعد أن عرفته أنه حيوان ناطق أردت أن أعرفه أكثر، فقلت الإنسان حيوان كاتب بالقوة. فما كنت متوجها إليه لتعرفه بوجه آخر غير الوجه الذي عرفته به، أنت عرفته بالذاتيات فأنت تريد أن تعرفه بغير الذاتيات، ماشي؟ فهذا إيه أشبه بالتعريف بالإيه؟ هذا التعريف بالرسمي. كمن ينتقل من الحر إلى الحار ومن الصوت إلى المصوت. الحار كما شرحوها المحل القابل للتأثر بالحرارة، يبقى هذه نار، تمام؟ وأمامها لوح من حديد، أمامها لوح من إيه؟ من حديد. هل سطرت يدك على هذا اللوح الحديد؟ أنت تعلم إذا وضعت يدك على يدك على اللوح الحديدي أنك ستتألم وستحترق يدك. لماذا؟ أنا ذهني، أنا إذا نظرت في النار، تمام؟ إذا نظرت في النار من جهة ذاتيتها هي هو هذا الشيء الذي يشتعل أمامي، تمام كده؟ طيب وإذا نظرت إلى اللوح، لو قلت لك النار شيء يؤثر في هذا اللوح بالسخونة، أنت نظرت فيه إلى إيه؟ إلى التعريف بالغير، التعريف بالإيه؟ أنت عرفت النار من إيه؟ من الغير. يبقى النار هي ذات النار، والنار هي التي أثرت في هذا اللوح، بس تأثيرها في هذا اللوح أمر إيه؟ أمر زائد عن ذاتيتها. كما ينتقل من الحر إلى الحار، إلى المحل الذي يتأثر بالحر، وكما ينتقل من الصوت إلى المصوت. مش أنت سمعت صوتا؟ هذا الصوت ما هو؟ هذا الصوت ما هو؟ حقيقته زبزبات معينة إذا التقت بالأذن أحدثت الإدراك الذي نعرفه بالإدراك السمعي، واضح؟ هذه الزبزبات هي حقيقة الإيه؟ حقيقة الصوت. بس هذا الصوت لابد أن يكون صادرا من إيه؟ من مصوت. فلو قلت لك الصوت ما صدر عن المصوت يكون هذا إيه؟ كالتعريف هذا تعريف بالرسم. طيب بس أنا عشان أوضح هذه المسألة، الحاصل عندي كالآتي، أن الشيء إذا كنت تجهله من جهة التفصيل فعمدت إلى المفردات التي إلى مفرداته المختلطة بغيرها فعينتها، فوقفت على المفردات التي هي من قبيل الذاتيات، فقد وقفت على الإيه؟ على الحد الحقيقي، على الحد الحقيقي الذي هو بمنزلة الجدران إذا نظرت فيه إلى لبناته وصورة اللبنات. كده متضح؟ طيب التعريف بالرسم هو بمثابة إيه؟ بمثابة التعريف بالأمور الخارجية، تعريف الشيء بأمور خارجة عنه. الحر تعرفه أنت، أنت انتقلت من الحر إلى الإيه؟ من الحر إلى الحار، إلى المحل القابل، المحل المتأثر به، تمام؟ وانتقلت من الصوت إلى المصوت، إلى المصدر الذي صدر عنه. كأنك تعرف الشيء ولكن بالأمور الخارجية. فهذا مثال في المحسوسات، مثال في المحسوسات للتعريف بالرسم في المعقولات، ماشي؟ يعني قربته بعض التقريب على قدر ما أستطيع، ماشي؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.